بدي يا سيدي اروح ان شاء الله حج ومعيش فلوس ودين فلوس ورحت حجيت يجوز؟ اذا كنت تستطيع وفاء الفلوس فيجوز، اما اذا كنت تستعصي في الوفاء فما يجوز. لا بالوفاء ان شاء كويس الله جاهز جاهز. اي نعم.